عن نبدأ الأول. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، نبدأ بالحديث 15 من كتاب 40 النووية للإمام النووي، وهو الذي قال فيه الإمام النووي أو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذا الحديث من حديث الآداب التي جاء الشرع فيها يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ويوصينا ويذكر لنا أدب من الآداب العظيمة، والتي لابد أن يتحلق بها أو يتحلى بها، نقول لابد أن يتحلى بها المؤمن بالله، لأنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فقدم أن من صفات المؤمنين بالله وباليوم الآخر أنه يفعل هذه الأمور الثلاثة، هذه الجمل الثلاثة، أنه ما يقول خيرا أو ليصمت كما سيأتي معنا، يكرم جاره إذا أتاه أو يعني الجار من معه، ويكرم ضيفه الذي يحل عليه. فقال من كان يؤمن بالله، يعني جعل هذه الصفات للمؤمنين، أن من كان يؤمن بالله حقا واليوم الآخر. وطبعا تكلمنا من قبل على الإيمان بالله، الإيمان أولا بوجود الله، والإيمان بأسماء الله وصفات الله، والإيمان بربوبية الله، والإيمان بألوهية الله، وأن هو المعبود بحق إلى غير ذلك، كل هذا من الإيمان بالله. والإيمان باليوم الآخر، وسمي آخر اليوم، اليوم الآخر سمي آخرا لأنه آخر يوم ليس بعده ليل، يعني اليوم ليس لن يكون بعده ليل، هذا اليوم الآخر، لأن اليوم هو الذي يسمى يوما إن كان يعقبه ليل. فلما كان هذا اليوم الآخر الذي لن يكون بعده ليل، وكان الساعة وغير ذلك ووراءها، وهذا اليوم الآخر اللي هو بعد ذلك ما إنزال الناس منازلهم في الجنة أو في النار والعياذ بالله، فسمي هذا باليوم الآخر. ذكر فينا سلم أن من كان يؤمن باليوم الآخر أوصى أو ذكر ثلاث آداب من الآداب، قال: فليقل خيرا أو ليصمت. الصمت والسكوت، الصمت قال فليقل خيرا أو ليصمت، وأنه طبعا اللام كان لام الأمر، يعني هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم من باب الأداب، أنه أن يقل خيرا أو ليصمت، والصمت والسكوت. لكن هنا قال، والخصة التي معنا الآن، أن يقل خيرا. إذن الجملة الأولى من آداب الإيمان بالله واليوم الآخر، أو من يتحلى بالإيمان باليوم الآخر، أنه إما يقول الخير أو يسكت، والسكوت هنا يكون سكوت عن شر، يعني إما يقول الخير، يقول قول الخير، أو السكوت عن الشر. وقول الخير لا شك بأنه غنيمة، والسكوت عن الشر أيضا غنيمة أيضا، فكان عكسها أن يقول الشر فهذه معصية، أو أن يسكت عن الخير فهذه أيضا، لو قلنا بأنه ترك الفضل أو ترك الخير. فهذه الجملة تبين أن المرء لابد أن يقول قولا حسنا، يعني عندما يتكلم، إما يتكلم بخير أو يسكت عن الشر ما يتكلم به، فهو يعني يسكت ما يتكلم، ولابد أن يراعي أن المرء يؤخذ بما يقول. قال تعالى: وقولوا قولا سديدا، فأمر الله عز وجل الناس أن يقولوا قولا سديدا، قول خير، ما يتكلم قول شر. لذلك جاء السنة بأحاديث كثيرة تبين عظم أن يمسك المرء لسانه، إن هذا اللسان هو الذي يريده الموارد والمهالك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك. ولما جاء المعاذ قال: يا معاذ أمسك عليك لسانك. قال: أيؤاخذ الناس بما يقولون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخيرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ذكر الله أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقى لها بال يهوي بها في النار 70 خليط. فلابد للمرء أن يحتاط لما يتكلم به، لما يقوله بلسانه. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل شيء يسجل على المرء، فلابد للمرء أن يراعي ما الذي يتكلم به. إذا تكلم خيرا يقل، وإلا لم يجد خير يتكلمه يسقط ولا يتكلم بشر. الإمام الشافعي يقول: أو كان إذا أراد أن يتكلم نظر، فإن ظهر له أنه لا ضرر في كلامه، أو شك، أو لو ظهر له أنه فيه ضرر أو شك، أمسك ولا يتكلم. لذلك الفضيل بن عياط يقول كلاما بديعا، قال: من عد كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعني. يعني لو أنت بتعتبر أن كل كلمة بتقولها دي من الأعمال التي تحصى عليك، فيقل كلامك فيما لا يعنيك أو فيما لا يعنيك. ليش؟ لأنك تتكلم فيما لا يعنيك، تتكلم كلاما يؤخذ عليك. وعن ذي النون رحمه الله قال: أصون الناس لنفسه أملكهم للسانه. لذلك هذه المسألة مهمة جدا في هذا الزمان الذي نحن فيه، كثرة الكلام. الناس تجلس في المجالس كل واحد يقعد يتكلم كثيرا كثيرا، والمشكلة أنه لا يتكلم بخير، قد يقع في غيبة، في نميمة، في كلام لا يعنيه، يدخل في أمور لا تخصه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فإذا أول مرحلة أو مرتبة أنك تقول خيرا، أن تقول الخير. طب إذا لم تجد خيرا تصمت، تؤثر الصمت، هذه المرتبة الثانية. يبقى الآن إيش؟ لابد أن نتعلم هذه الآداب، مهمة جدا. لأن أنك وهذا من سمت كما قال عليه السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وحري بطالب العلم أن ينتبه إلى هذه المسألة. المرتبة الأولى أنك تتكلم في الخير، ثم قال: والخير أنواع قد بينها الله عز وجل، لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لا خير في كثير من نجواه إلا استثناء أو الخير بيانه نفسه، بيان الله عز وجل، إلا من أمر بمعروف أو إلا أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. أنواع الخير 3: أن يأمر بالصدقة فيتصدق أو يدل الناس على الصدقات، هذا لا شك خير. أو يأمر بالمعروف، وهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يدعو الناس للصلاة، للالتزام، للنهي عن المعاصي والذنوب، هذا أمر خير لا شك فيه أن يتكلم بهذا الكلام. أو إصلاح بين الناس، يصلح بين 2 من الإخوة المتخاصمين، بين 2 من الأقارب، بين الرجل وزوجته، غير ذلك من الإصلاح بين الناس، إصلاح ذات البين. فدل ذلك على أن هذه أنواع الخير الذي يقولها الذي قال عليه وسلم في السنة جاءت في الكتاب، فليقل خيرا. فليحرص المرء دائما على أنه عندما يتكلم، إما يتكلم يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إما يصلح بين الناس، يدل الناس على الخير، إلى غير ذلك من أمور الخير المتنوعة. فإن لم يجد فليسكت ويصمت ويكف لسانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ. قال له لما قال أمره بليقول بالقول الخير أو الصمت، فقال معاذ صلى الله عليه وسلم: أو نحن أو أن مؤاخذون بما نقول؟ قال: أمسك عليك لسانك. قال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أمسك عليك لسانك، يعني انتبه للسانك. فقال معاذ صلى الله عليه وسلم: أو نحن مؤاخذون بما نقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني إحنا كل اللي بنقوله ده هنتحاسب عليه. قال: ثكلتك أمك يا معاذ. وهذا يعني كأنه صلى الله عليه وسلم ينبهه، وطبعا ليس دعاء لم يسلم عليه، لكن قال: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم او قال على وجوههم الا حصائد السنتين؟ يعني من اسباب دخول الناس النار ما يتكلمون به، ناس تكذب، تغتاب، تنم، يستهزئ بغيره، كل هذه الامور التي يقولها المرء بلسانه وقد لا ينتبه اليه. كما قال صلى الله عليه وسلم: ان الرجل يقول الكلمه يهوي بها في النار 70 خريفا، كلمه واحده يعيب على احد من اخوانه او احد من اقربائه او شيء. فكل هذه الامور المحرمه جاء الشرع بالانتهاء عنها، وجاء الشرع بحفظ اللسان. لابد، وهو الحفظ اللسان سيحفظ الجوارح، يعني حتى الاعتداء من جانب الجوارح، الاعتداء باليد بالرجل بغير ذلك، بداياته يكون في اللسان. يعني من استطاع ان يمسك لسانه استطاع ان يمسك ايضا جوارحه. كما قال صلى الله عليه وسلم: من ضمن لي بين لحييه وبين فخذيه ضمنت له الجنه. يعني يحافظ على فرجه من الوقوع في الزنا والفاحشه، ويحافظ على لسانه الذي بين لحييه من الكلام. ان حفظ هذا وهذا ضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنه. فهذه أدب عظيم جدا لابد أن ننتبه إليه، مسألة حفظ اللسان. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. هنا نتكلم عن أدب آخر وإكرام الجار. الكرم هذه من الصفات المحمودة، وكان العرب من صفات العرب حتى في الجاهلية كان عندهم أهل كرم، كانوا يكرمون الضيف. والله عز وجل اسمه الكريم سبحانه وتعالى، ولو صفة الكرم صفة طريقة بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، صفة كمال لله عز وجل. والكريم أيضا يطلق على المخلوق وله صفة الكرم، لكن على قدره بمخلوقياته. فأنت الكرم من صفات المحمودة أن يتحلى بها المرء، فيها السخاء والجود وإعطاء الناس من بعض ما عنده من عنده. فليسعى المرء، لأن الكرم صفة جبلية وأيضا مكتسبة. تجد المرء ربنا فطره على وجبله على الكرم، وأيضا يكتسب المرء الكرم أيضا لو تخلق به. والكرم كما قال صلى الله عليه وسلم: فليكرم جاره. كأنه في تقييد، يعني ليس الكرم فقط بمعنى العموم، لا، إن في كرم للجار. الجار له حق، الجار له حق عظيم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد جاءني جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني يجعله يرث معي من عظم حق الجار لك وعليك. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان يؤمن بالله اليوم الاخر فليكرم جاره. وعيت ايضا: فليكرم ضيفه. لكن نبدا بيكرم جاره، بان من علامات الايمان من اهل الايمان ان يكرم الجار. والجار له حق عظيم، لأنه هو ملازم لك، يطلع عليك على أمورك وأنت تطلع على أموره، تراه في السراء وفي الضراء، قريب منك. يعني ممكن يكون هناك بعض، يعني تسمع له ويسمع لك، وهناك عورات موجودة جوانب إلى جانب، فأنت لابد أن يكون ثقة بينك وبين الجار، والجار بينك وبينه ثقات وحفظ للحقوق. قد تطلع على بيته ويطلع على بيتك، فلا بد ان تكون مامونا ثقه، لا تطلع على ما لا يحل لك ان تراه هو كذلك. هناك تلازم وفيك تعامل، قد يكون في عمارة واحدة في مكان واحد إلى غير ذلك. فجاءت الشرع بالتوصية وبالمحافظة على الجار وأن يكرم، يكرم الجار لها أمور كثيرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا طبخ في بيته مرق لحم وفيه مرق قال كان يعطي اليهودي ذلك حق الجار. الجار انواع، ممكن يبقى له حق الاجيره وله حق الاسلام وله حق القرابه. الله اكبر. وقد يكون جار مسلم وليس بقريب لك. لا اله الا الله. فجينا شفنا عنده وصل وضعته. طيب ناخذ هذا القدر قبل الإقامة. قلنا ما زلنا في الجار، وقلنا لك الجار لما يكون جار مسلم لكنه ليس بقريب لك، فله حق الجيرة وله حق الإسلام. وقد يكون الجار كافر ليس بمسلم فله حق الجيرة فقط. إذا الجار المسلم القريب له 3 حقوق: الإسلام والجيرة والقرابة. الجار المسلم له حقان: حق الجيرة والإسلام، وحق والجار الكافر له حق الجيرة فقط. وإذا حتى الكافر الجار له حق، نعم له حق بأنك تراعيه أيضا، وأنك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ممكن أن تكرمه أو يعني تعطيه مما عندك، كما النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل يرسل له بعض الطعام، وابن عمر أيضا كان يفعل ذلك. هذه حقوق للجيرة، وحقوق الجيرة إكرامه كثيرا، إما أن تطعمه تعطيه بعض الطعام تكف الأذى عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم ليؤمن أحدكم حتى يأمن جاره بوائقه. يعني لا تتعدى على الجار، لا ترمي عليه أشياء، لا تأخذ مكان له مثلا معلوم له، أو لا تلقي إلى قاذورات أمام بيته، لا تشر ضوضاء معه، لا ترفع أشياء مثلا فلا الصوت فلا يستطيع أن ينام بالليل، وغير ذلك من الأمور التي قد يكون فيها الأدب، أو قد يستعين منك بشيء فتعطيه، كما قال الله عز وجل ونهى الذين هم يراؤون ويمنعون المعون، والمعون يمنع الإعارة، وكثير من الجيران يحتاج إعارة، يحتاج شيء يستعير ويرجعه لك، فمن الآداب أنك تعطيه ذلك، أن تعيره، سواء بقى النساء بعض الأوقات الطهي، سواء ممكن يحتاج شيء لسيارته يفعلها، ينظف شيء، يفعل شيء، إلى غير ذلك من الأمور، هذا من الإكرام أن تعطيه ذلك. ومن الإكرام ألا تتعدى عليه، تؤذيه بأمور كثيرة، وأذى الجار هذا محرم لا يجوز أصالة. والجار منه قريب ومنه البعيد، كما قال تعالى في سورة النساء: والجار ذو القرب والجار الجنب. بعضهم قال القرب للجار القريب، اقرب، والجار البعيد اللي هو بعديك كده ممكن بكذا بيت او كذا شيء، اللي هو دول الجنب، اللي هو الجنب والخارج الجنب والجار الجنب، انا اسف هذا الجنب من البعد، لذلك يقول جنابه، الجنابه اللي هي المرء لما بيتلبس فيها بيبعد عن عن العباده بسبب ذلك. فاذا الجار عند الجار قريب وجار بعيد، والاقرب اولا ثم الذي لو تعارض، الاقرب اولا يقدم ثم البعيد فصلت. وبعض العلماء يقول حدود البعيد ده سبع بيوت او 40 بيت، وهذه اللي دلاله عليها في الشرع، لكن هو المهم انك تقدم الجار القريب ثم الجار البعيد بعد ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره، فلا بد للناس ان تتعهد وتسال عنه اذا مرض، او اذا لم ياتي المسجد للصلاه لوقت، او سمعت انه في مرض عنده عند اهلي او غير ذلك فتسال عنه وتعرض عليه المساعده. كل هذا من اخلاقيات المؤمن بالله عز وجل واليوم الاخر. ثم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. ما ادري نقف عند هذه للصلاه ونرجع عن الصلاه من الحديث، ولا ممكن ناخذ الحديث الزيري عشان تستعيدوا بس الصلاه اللي اراد ان ينزل. نقف عند يكرم ضيفه، نكمل بعد الصلاة. ماشي يا شباب؟ ماشي يا شيخ. أوكي. طيب. ست ساعة إن شاء الله ونرجع. عشان أكون صليت من إن شاء الله. السلام عليكم. ماشي يا شباب رجعتم. طيب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب يا محمد نكمل الكلام في الحديث. وقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم من يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. انتهينا من الجار، نتكلم الآن عن أدب آخر من الآداب في الحديث، وهو إكرام الضيف. والضيف الذي ينزل عليك سواء كان مسافرا، وهذا الأصل يعني إن يأتيك مسافرا من مكان فينزل عليك في دارك ضيفا، يحل عليك ضيفا، فمن الصفات المحمودة أنك تكرم الضيف، بمعنى تضيفه وتكرمه سواء بتقديم الأطعمة أو الأشربة أو بطلاقة الوجه والسرور بقدومه، بالإثناء عليه بالكلام والترحيب به باللسان أيضا، كل هذا من إكرام الضيف. وإكرام الضيف هذا خلق من أخلاق الأنبياء والصالحين، ومن أداب الإسلام العظيمة. وقد جاء من حديث عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بحق الضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي. إذن الضيف له حق، نعم هذا ورد في الشرع، إذا جاءك ضيف له حق عليك على الأقل تكرمه كما جاء في سنة يوم وليلة أو بليلة، أقلها ليلة واجب له حق، وأكثرها وأفضلها ثلاث ليالي، هذا إكرام الضيف كما قال سلم جائزته يوم وليلة. يعني نزل عليك ضيفا حق له أن تكرمه يوم وليلة، جائزته يعني عطية، المنحة، الصلة التي تصل بها إلى غير ذلك. وهذا معنى قول سلم هنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، يعني يقدم له كما قلنا. لكن اختلفوا العلماء هل أي ضيف، يعني افترض أن جاءك ضيف من أهل البلد قريب لك يسكن بجوارك أو من عائلتك ونزل ضيفا عليك، عندنا الضيف إما يكون من الحضر يعني من أهل مدينتك، أو من البادية جاء يأتيك من البادية. بعض العلماء قالوا أن الضيافة حق هذه ليأتيك من البادية من السفر، هذا الذي له حق الضيافة. وأما من يأتيك من أهل البلد فليس هو الحق، لكن له طبعا الإكرام. لأنه كان قديما لما يأتيك أحد من أهل القرى من البلاد ليس له مكان ينزل فيه، ما كان موجود الفنادق والإيجارات وغير ذلك، وكان الناس بيوتهم على قدرهم، القرية الواحدة لها كل واحد بيت وانتهى الأمر. فكان يحتاج إلى أن أحد يستضيف عنده، يعني يبيت عنده إلى أن يقضي شؤونه وينصرف أو غير ذلك. فلذلك قالوا في المدن الكبرى الآن أصبح هناك أماكن للإيجار واستئجار شقق أو بيوت أو فنادق، فلا تجب، قالوا الضيافة لا تجب، يعني مستحب لكن لا تجب، إلا لو كان محتاجا ما عنده مال ما عنده شيء، فهنا تجب الضيافة له يوم وليلة، وتمام الاستحباب 3 أيام. والبعض قال لا، ما زال حق الضيف موجود ما دام نزل عليك، فله حق الضيف في يوم وليلة سواء كانت المدن موجودة والاستئجار وغير ذلك أو لا، فهذا جائزة الضيف كما قال صلى الله عليه وسلم يوم وليلة. وإن هي سواء كان جاءك حاضرا أو باديا، المهم نزل عليك ضيفا فله هذا الحق. طيب ما الذي تقدمه للضيف؟ قلنا في حق الضيافة له واجب يوم وليلة، لو قلنا طب تقدم له ما يتيسر لك، أنت لست مأمور بأنك تسبح له يعني خروف مثلا أو تتكلف طعاما كثيرا، لا، لك المهم أنك تعطيه بما تأكل، يعني الذي يجب أن تعطيه مما يسد به جوعه وشرابه وطعامه، المتيسر الطعام المعتاد لك. لكن لا شك إن استطعت أن تكرم أكثر هذا خير، كما جاء الرسل من الملائكة لإبراهيم عليه السلام نزلوا عليه ولم يكن يعرفه، فقال فجاء بعجل حنين، وفي آية بعجل سين، ذبح لهم إكراما لهم، هذا من شيء من الأنبياء والصالحين أيضا. لكن نتكلم عن الواجب، يعني لا يجب عليك التكلف، لا خاصة لم يكن عندك القدرة، تطعمه مما عندك. كما قال عمر رضي الله عنه وارضاه، لما كان افترض لما فتح بيت المقدس، من ضمن الشروط التي افترضها عمر رضي الله عنه وارضاه على النصارى هناك أهل الذمة، يعني لو مر المسلم عندهم وجب عليهم أن يضيفوه، وجب عليهم أن يضيفوه يوم وليلة. فهم أرسلوا لعمر رضي الله عنه وأرضاه، قالوا لما بيمر المسلمون يكلفون ذبح الدجاج، وهذا لا نطيقه، يعني ما نستطيع أن نسمح له كل ما يأتي دجاج ليأكله. فاشتكوا لعمر رضي الله عنه وأرضاه أنهم اتفقوا على أنهم يضيفوا المسلمين، فأرسل له عمر رضي الله عنه وأرضاه قال أطعموهم مما تأكلون ولا تتكلفوا لهم، يعني الطعام اللي عندكم تعطيه لهم مثله ولا تتكلفوا شيئا زائدا. إذا معنى إكرام الضيف ليس المقصود منه أن تتكلف أمورا كثيرة، هذا طبعا ليس عنده سعة، لكن كلما ازدادت كرامك لهم والسعة لهم هذا لا شك فيه يعني خير لك وأجر. والضيف هو القادم على القوم الذي ينزل بهم، هذا معنى الضيف، من الضيف القادم على القوم النازل بهم، سواء كان 1، 2، 3 أو أكثر من ذلك. إذا هذا الحديث العظيم فيه 3 جمل، 3 آداب ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأكل خيرا أو ليصمت، وبينا معنى الخير وأنواع الخير، وإن كان شرا فلا يتكلم، والأمر الثاني أنه يكرم الجار. طيب وبينا أنواع الجيران، تبقى لو عندك جار مثلا فاسق مبتدع مثلا، هل له حق الجيرة أيضا؟ يعني لو ولا كيف يتعامل؟ نقول المسألة حقيقة فيها تفصيل. لو هو مبتدع مثلا، أنت ترى هجره للتأديب فوقت الهجر لن طبعا لن تؤذيه، لكن ليس له انك انت بتهجره للتأديب. فاذا هنا في هذا الوقت لن يكون له اكرام، يعني لن تكرمه، لن تريد ان تؤدبه. ولو كان ليس وقت هجر له، فلو قلنا بان النبي صلى الله عليه وسلم قد اعطى للكافر يهودي من مرقة اللحم، وابن عمر كان يفعل ذلك، فاذا ان رايت بانك اعطاءك له واكرامه، اكرامك له ممكن يساعد على رده عن الفسق، عن البدعه، عن بيان اخلاق اهل السنه، فلا حرج. وان كنت ترى بان اكرامه هذا قد يزيد فيما عليه من ضلال او ابتداع او استهزاء، فتمتنع عن ذلك. الجملة الثالثة إكرام الضيف. طب إكرام الضيف لما يأتيك هل هو مقيد، يعني الضيف الفقير أم الضيف الغني، أم لا فرق؟ الصحيح أنه لا فرق. جاءك ضيف فقير، جاءك ضيف غني، إكرام الأغنياء، ضيافة الأغنياء كضيافة الفقراء. يعني لو أنت غني وهو غني وأنت عندك المتأثر تعطيه من المتأثر أيضا، لا تتغير الضيافة، هو له حق أيضا فقيرا أو غنيا، وأنت لا تتكلف تخرج بما تريد وبما تستطيع يعني عندك. طيب هنا بعض الفوائد في الحديث أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في لام الأمر، قال فليقل خيرا ليصمت، فليكرم ضيفه، فليكرم جاره، وهذه تسمى لام الأمر. ولام الأمر الأصل فيها الوجوب، إذا كان هذه أوامر من النبي صلى الله عليه وسلم. ولأنه قال اشترط من كان يؤمن باليوم الآخر فليفعل كذا وكذا وكذا، ففي فعل شرط وجواب شرط. فكان علق من شروط الإيمان بالله واليوم الآخر هذه الأمور. طبعا هذه ليست من أصل الإيمان، هذه يعني من الإيمان الكامل. إن هذا يعني من فعل ذلك هو مسلم، ولكنه فرط في هذه الأمور التي قد نصح بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها. ولما قال صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا، أيضا الخير على قسمين، ممكن نقول خير في المقال يعني الكلام اللي بيقوله، يعني كلامه هو يكون فيه اللفظ خير، يعني قال فليقل خيرا يعني يسبح يذكر الله يحمد، هذا الكلام خير انه ذكر كله، أو يقول خيرا لغيره، يعني هذا خير له، ممكن يقول خير لغيره، يعني ما يجد كلام يتكلم به فيدخل السرور على غيره، يعني جاءه فيؤنس معه ويتكلم ويستأنس به، يزيل الوحشة اللي موجودة لو مفيش كلام يتكلم به، فهذا لا شك أيضا مطلوب، يعني إن قلت تقول خيرا كلامك نفسه ألفاظ تكون فيها خير كالذكر وغير ذلك، قراءة القرآن، العلم، التسبيح، أو حتى لو لم تقل ذلك فتقل شيء يكون فيه خير يدخل الخير والسرور على غيرك، هذا أفضل من السكوت أيضا، فهذا يسمى الخير للغير. طيب هذا آخر الكلام في الحديث الذي معنا. عندكم أسئلة نستقبلها أو ندخل في الحديث السادس عشر الذي يليه أيضا نأخذه، بس الأول باب الأسئلة مفتوح لو عندكم أسئلة. طيب يا شيخ لو قعد أكثر من يوم أعمل فيها تصدر ولا أعمل إيه؟ نعم لو قعد أكثر من يوم وأنا اتضايقت تصدر ولا أعمل فيه إيه؟ لو تعلم ايه؟ مش سامعك. لو قعد اكتر من يوم اطرده ولا اعمل فيه ايه؟ لا لا طب مش هتطرده طبعا، انت هتقول له يعني حق الضيافه انتهى، وانت الان يعني لو انت عندك مانع، ما عندكش مكان، ما عندكش امكانيه انك تستضيفه، يعني تبين له يعني ان حق الضيافه كان يوم الواجب وزيادة عن ذلك الثلاثة، وأنا عندي مثلا ظروف أو شيء، يعني على حسب قدرتك، إن استطعت إنك تستقبله استقبله، ما استطعت تبين له يعني ذلك بحسن الكلام. يعني لا بقى ده جاي ناوي يقعد يعني زي. في أسئلة تانية يا شباب عندكم؟ ولا ندخل في الحديث السادس عشر؟ لا تغضب. يعني لحسن كان عندي ولاد خالي في البيت، فضايقت منهم فضايقتهم، ومش هم زعلانين بس كده. طب وليه زعلتهم يا محمد؟ عشان اتضايقت منهم، اتخنقت بقى من قعدتهم يعني كده، ضايقتهم عشان يمشوا. طب وده ينفع كده يا محمد؟ ما ينفعش يا حبيبي. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. تدخل عليه السرور مش تضايقهم. صح؟ بس انا خلاص كنت اتخنقت منهم خلاص. معلش حتى لو اتخانقت، بس احنا الشرع اللي بيحكمنا. خلاص هما ياخدوا حق الضيافة، وبعد كده ممكن بقى يعني ايه بطريقة كده مؤدبة او شيء تكون انت منشغل عنهم او شيء، فخلاص يعني. لكن مفيش حاجة اسمها تطرد احد يعني. طيب يا شباب، مين معانا هنا اصلا؟ احنا مع حضرتك يا شيخ، انا وعلي. ازيك علي؟ وعامل ايه؟ وحشني. شيخ خير؟ ها عندك سؤال ولا نخش الحديث التاني؟ لا ما عنديش سؤال، اتفضل يا شيخ. طيب، عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا شكرا. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اوصني. قال: لا تغضب. في روايه قال: اوصني مره ثانيه، فقال له: لا تغضب. وفي المره الثالثه ايضا له: لا تغضب. الرجل هنا ما جاءش في لم يأتي في الحديث اسمه، يسمى مبهم. يعني ايش؟ هو لا يشترط ان احنا نعلم اسماء هذه الرجال، يعني هذا من الاسم لا يفيد في شيء، سواء علمنا من هو الرجل اسمه او لم نعلم، ولا نحتاج ان احنا نبحث عن ذلك يعني. لكن هو جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: اوصني، يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الوصية. ايش معنى الوصية؟ الوصية العهد الى الشخص بامر هام. العهد الى الشخص بامر هام، يعني انت ممكن واحد يجي ايه يقول لك: اوصيني. فالتوصي تعهد اليه بامر هام، يعني انك تديله نصيحه. يعني مثلا اكبر يقول لك: اوصيني وداخل يذاكر، فانت تقول له: انا من خبرتي في المذاكره في الثانويه العامه او في كذا وفي كذا او في الجامعه انك تفعل كذا وكذا وهكذا. او توصي الصغير باشياء معينه، فهو عهد الى الشخص، يعني بتبلغه شيء تعهد اليه بامر هام، هو راهن وصيه. وكان قديما الناس بتوصي لاولادهم، يعني ايش؟ يروحوا للشيخ او للمربي او للفلان يوصي بان هو يتعهد اولاده اذا حدث له شيء، او لو حدث له شيء يوصي انه عمه مثلا فلان او خاله فلان او احد من اصدقائه يرى فيه الصلاح ان هو يكون وصي عن اولاده ويراعيهم. كثير من الصحابة كانوا يوصون لبعضهم إذا ماتوا من يتعهد أولاده، يعني يراعون شؤونهم، يربونهم، ينصحونهم وهكذا. وممكن يجي واحد يطلب منك النصيحة، يقول لك: أوصني ماذا أفعل، داخل على مثلا على عمل فلاني، داخل على السنة الدراسية، رايح مثلا أعتمر، أحج، أو تاجر مثلا، رايح رحلة، رايح فين، فيطلب الوصية انك تنصح وتعهد اليه بشيء. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل قال: اوصني. قال: لا تغضب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الغضب. ايش هو الغضب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فيغلي القلب، وذلك يحمر الوجه وتنتفخ الأوداج، وممكن الشعر يقف كما يقال. فهنا يعني هنا من تأثير الشيطان على المرء أن يجعله يغضب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لا تغضب. يعني ايش لا تغضب هنا؟ يعني لا يقع منك الغضب، او ولو وقع الغضب لا تنفذ الغضب. يعني اولا لا تغضب اساسا، حاول انك تتملك في مشاعرك واحاسيسك، وانك لا تغضب اذا استغضبت. وكذلك ان حدث منك غضب فلا تجعل الغضب يتملكك فيوقعك في الخطأ، فلا تنفذ الغضب هذا. إذا هناك مرتبتان، المرتبة الأولى إذا أتتك أسباب الغضب أو دواعي الغضب فلا تغضب، اكتم الغضب. زي كظم الغيظ، قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فاللي بيكظم الغيظ من صفات المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدعى يوم القيامة على رؤوس الخلائق إلى الجنة الذين يكذبون الغيظ، بمعنى الحديث. إذا المعنى لا تغضب، الحالة الأولى أنك تمسك نفسك عن الغضب، لأن الغضب ليس من الصفات المحمودة. الأمر الثاني أنك لا تسعى فيما يغضبك. يعني لو أنت الآن تعلم أنك ممكن تستغضب، لو جلست في مجلس مع فلان ممكن هذا يغضبك، لو سمعت شيء يغضبك، لو ذهبت الى المكان الفلاني قد تغضب. فالوسائل التي تؤدي الى انك تغضب امتنع عنها. هذا من فعل القول يا سلم، يعني لا تغضب هنا، ولا لا تقع في الغضب ابتداء، تحاول انك لا تستغضب. ثانيا لا تسعى فيما يغضبك، اذا علمت ان فلان ده ممكن يؤذيك بالكلمات او يغضبك فلا تتكلم معه، فلان هذا ممكن يستفزك كما يقال فلا تتكلم معه، هذا الموقف ممكن يؤدي إلى أنك تقع في الغضب فلا تذهب إلى ذلك. لذلك من المسائل المهمة جدا أنك تتعلموها التغافل. التغافل هذا أنك تتغافل، ممكن أنت تكون في مدرستك، في مدرسة، في جامعتك، في عملك، تسمع كلام يغضبك، أو لو وقفت في مكان معين مع مجموعة معينة قد تسمع ما يغضبك، فلا تذهب، لا تسعى لذلك. وأيضا ممكن إذا سمعت، فالتغافل مهم جدا. التغافل ده يعني كأنك لم تسمع، تتغافل. أحيانا الأب يتغافل عن أمور يفعلها الأولاد، يعلم لكنه كأنه لم يسمع، والأم تفعل كأنها لم تسمع. ليش؟ تتغافل. ممكن واحد يسمع إساءة أحد له فلا يعيره، ممكن تركب السيارة وتمشي تلاقي واحد يسبك أو يشتمك أو شيء وهو الغلطان، فأنت تتغافل عن ذلك أحيانا لأنك كأنك لم تسمع. مادام الأمر هذا لا يفيد وقد يؤدي إلى استفزازك أو يؤدي إلى وقوعك في الغضب، فممكن تتغافل عن الإساءة، وهذه حقيقة صفة مهمة جدا يتحلى بها المرء. مش كل ما تسمع شيء يبقى عايز تتخانق وتتعارك وتغضب وترد. احيانا ممكن تجد بعض الناس رعاع، يعني يتكلمون بكلام غير منضبط، وانت لو دخلت معه في حوار قد تنزل فيه، فممكن تسمع اساءه او شيء فتتغافل كانك لم تسمع. ساعات الاولاد الصغار جدا ممكن ما ينتبهوا لطريقه الحوار والكلام، مش في احترام مع الكبار، فاحيانا انت تنبه وتعمل، لكن ممكن في اوقات انك كانك لم تسمع تتغافل أيضا عن ذلك. فالتغافل أمر محمود جدا. لما جاء رجل الإمام أحمد يقول له أن الإمام وكيع، وكيع الجراح هذا كان من أئمة من العلماء، قال له: النسيان مني الخير 19 في التغافل، يعني 19 الخير في التغافل. فقال الإمام أحمد: أخطأ، الخير كله في التغافل. يعني التغافل ده شيء مهم جدا انك تفهمه وتعلم كيف تقع تفعله حتى لا تقع في الغضب احيانا. اذا قول الانسان ان تغضب لا تدخل في وسائل الغضب، كل ما كان وسيله من وسائل تؤدي الغضب لا تدخل فيها، لا تدخل في مجادله قد تغضبك، في جدال تمالي لا تتمادى فيه حتى لا تقع في الغضب. ما دام انت ممكن لا تستطيع ان تكتب الغضب، وعندك حاجتين: اما انك يمكن تكتب غضبك ف فهذا بتستقبل الإساءة وبتكتب الغضب وتستطيع، هذا ممتاز. وإما ممكن تعلم أن ممكن ما تستطيع، يبقى ابتعد عن الوسائل التي تغضبك. وأيضا عليك أن توطن نفسك حتى لو جاءك الغضب اللي هو الغضب الطبيعي، أنك كيف تتعامل معه. يعني ممكن تغضب، لا يمكن أحد لا يغضب، بل إن الإمام الشافعي يقول من استغضب ولم يغضب فهو كالحمار. الحمار عارف عنه بليء كده. من استغضب يعني استغضب هنا يبين لك يعني إيه استغضب، يعني استغضب بحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب، لكن كان يغضب عندما تنتهك حرمات الله، فكان يحمر وجهه ويقوم ممكن يتكلم وينذر الناس كأنه نذير جيش، يتكلم بصوت عالي ويحذر الناس عندما وكان تنتهك حرمات الله، فيغضب لذلك، لكن لا يغضب لنفسه أو لشيء خاص. فإذا هناك غضب ممكن يحدث طبيعي، ممكن الإنسان يرى شيء يغضبه، لكن المهم لو أغضبه يتحكم فيه. فتوطن نفسك على كيف التعامل عندما تغضب، وبعد ذلك لا تنفذ هذا الغضب في الحق في الغيب حتى لا تسيء، لأن الغضب بيؤدي إلى ما هو. ليش الإنسان قالوا لا تغضب؟ لأنه لو غضب وما استطاع يتمكن سيؤدي أنه يفعل الإساءة. وانظر إلى الناس لما بتغضب بيكسر ويتلفظ ويشتم ويسب وممكن يتعدى على الغير، كل هذا بسبب أنه قد غضب أولا. إذا لا تغضب ليس المقصود منه الغضب الطبيعي، لا، ممكن نقول ان طبيعي ان الانسان ممكن يغضب بالحمول وعلا، لكن المقصود انك لو غضبت فتتحكم في هذا الغضب ولا تجعل الغضب ينفذ منك الى اشياء قد تاتي به وقوعك في الخطا والضرر بعد ذلك. ذلك وصيه عظيمه جدا حقيقه كلنا نحتاجها، صغارا وكبارا، رجالا ونساء، الكل لابد ان يلتفت لهذه الوصيه من صلى الله عليه وسلم، لا تغضب، وان يكون غضبك فقط اذا انتهكت حرمات الله، اذا تعدي على الله وعلى النبي وعلى السنه وغير ذلك تغضب لذلك، لان هذا غضب محمود. واما الغضب لغير ذلك فانت يعني تمسك، لانك سيوقعك في المهالك. لأنك لو تغضب يسيطر عليك الشيطان ويجعلك تفعل أمور كثيرة جدا. وقد جاءت السنة كما سنبين ختاما في هذا الحديث كيف تتعامل مع الغضب إن أغضبت إن غضبت. لكن هنا نبين فوائد الحديث عظيمة. أول شيء حرص الصحابة، الصحابة جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أريد كيف أكسب مالا كثيرا، كيف أفعل كذا أمور الدنيا، لا، جاءوا نطلب النصيحة من صلى الله عليه وسلم، فقال أوصني. هم يريدون يتعلمون ويريدون الوصول إلى مرضات الله عز وجل، فدائما يسألون عن الأمور التي توصلهم لذلك. لكن الفارق بين الصحابة وبين غيرهم إيش؟ رضوان الله عليهم، لما بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ويجيبهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيهم الدواء فكانوا يعملون به، يعني يسألوا ليتعلموا ويعملوا. الفارق بقى إن إحنا في زماننا إلا من رحم ربي إن بنتعلم ولا نعمل، وده الفارق بين الصحابة وغيرهم. ما كانوا يتعلمون شيئا سواء من القرآن كما جاء في الصحابة كانوا يحفظون 10 آيات ويفهمونها ويتدبرونها ثم يعملون بها ثم ينتقلون ال10 آيات أخرى. أما نحن نقعد نحفظ القرآن كله ولا نفهم فيه شيء ولا نعمل منه شيء. فالفارق أن الصحابة كانوا بيسألون ليتعلمون ثم يعملون بعد ذلك. فجاء هنا السائل ليسأل عليه السلام عن الوصية اللي يوصيه. طيب الإشكال فين؟ أنا مش إشكال إن مثلا هذا الرجل جاء ويوصيه فقالوا لا تغضب، وفي غيره كما جاء معاذ أراد وقال أوصيني قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، والله عز وجل يقول ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم الوصية هي التقوى. النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال له لا تغضب، وهنا قال له لا يزال لسانك رطب بذكر الله. وهذا فقه ايش بقى؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بينظر لحال السائل، فهذا يأتيه يعلم الحال أنه ممكن رجل سريع الغضب أو قد يسيء فيقول له لا تغضب، الأهم عنده أن يصيب ويشهد لا تغضب. يأتي رجل آخر يسأل يا سلام عن الوصية، فهو يعلم أنه مثلا يحب الذكر والعبادة أو يحب التقرب، فيقول له يسأل لا أو لا، أو هو مقصر قليلا في المسألة دي هذه أو هذه، فيقول له لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، فيرشد إلى الذكر. هنا يتفرس المفتي والشيخ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه، ويشوف وينظر لكل واحد حاله ايش اللي يريده من الوصيه، فممكن يصيب هنا بشيء وهنا بشيء، مع ان الله عز وجل قال ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله، وكل هذا من تقوى الله. انت لما تكون لسانك رطب بذكر الله من التقوى، لما لا تغضب ولا تقع في الـ في الـ في الـ في في في في في المهلكات، هذا ايضا من تقوى الله عز وجل. فهذا ايضا ينزل تحت قوله تعالى وقد وصلنا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. لكن اجابات النبي صلى الله عليه وسلم متنوعه تبين لنا بان هذه كلها تختلف على حسب حال السائل، والكل وصايا يعمل بها. طيب، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الغضب، لكن هب ان المرء غضب بالفعل، ما الدواء؟ ما الدواء لمن غضب؟ قد جاءت السنه بذلك، منها باللفظ ومنها بالفعل. يعني الواحد لو غضب، قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا غضب احدكم فليقل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مش كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا قد غضب حتى احمر وجهه وانتفخت اوداده، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، فقال يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن من الأدوية، من الدواء لمن وقع في الغضب، إنه يستعذ بالله من الشيطان. الشيطان بيجيك في وقت الغضب ينفخ فيك، يريد أن يكبر هذه المسألة حتى تخرج عن حالك وتفعل المنكرات، فأنت لو استعذت فر الشيطان، فهديت أو هدأت وما فعلت المنكر عند غضبك. فهذا من هذه من الدواء اللفظي. طب الدواء الفعلي، انك ان كنت مثلا غضبت وانت قائم فاجلس، وان كنت جالس مثلا قم، او لو كنت جالس فاضطجع غير حالك، ولما استطع توضأ، لأن اشتغالك بالوضوء يطفئ الغضب، هو الوضوء أصلا ما يطفئ حرارة الغضب. ممكن لو غضبت من مكان غير المكان، ليش؟ ممكن لو جلست تفعل مكروه فتخرج حتى لا يحدث ما يكون فيه كراهة منك تقع منك أو شيء. إذا ممكن تعالج بالوضوء الخروج من المكان، تغيير الحال، أصالة حالك من قيام إلى جلوس إلى استلقاء مثلا أو اضطجاع. أو تستعذ بالله من الشيطان الرجيم، تتذكر فضل الله عز وجل لقوله تعالى والكاظمين الغيظ فتكظم الغيظ ولك أجر عظيم من الله عز وجل. فهذه كلها أدوية لمن يقع في الغلط في الغضب، ومنها أيضا أن لا يتخذ الوسائل توقعه في ذلك. من الفوائد الحديث أن الإسلام، الدين الإسلامي، ينهى عن مساوئ الأخلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، ولما ينهى عن مساوئ الأخلاق يبقى يأمر بمحاسن الأخلاق. لذلك أنت تعود نفسك دائما على فعل محاسن الأخلاق والبعد عن مساوئ الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي جاءه أعرابي فمسك بتلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم ملابس حتى علمت وشدها حتى علمت في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وقال له يا محمد أعطني ما أعطاك الله بشدة. النبي صلى الله عليه وسلم التفت إليه وضحك فقط، ثم أمر له بما يعطى له. فأنت تحتاج أنك تضبط نفسك لا تغضب، وإذا استغضبت تضبط أمورك لا تكون كده خفيف كما يقال، ان اي واحد يستغضبك فانت تغضب، لا بد تتدمر، تتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في لا تغضب، وان مفاسد الغضب ستؤدي الى ذلك، وقوعك في منكرات، وايضا تتحلى بالحلم، يكون عندك تحت، يعني لو وقع من غيرك الغضب عليك او اساء اليك يكون عندك الحلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال او ورد يعني في عند بعض السلف، قال افضل الاعمال الحلم عند الغضب والصبر عند الطمع. يعني وقت الغضب تكون حليما، ودي ليس لاي احد، ده تحتاج لضبط نفس عظيم. احيانا تكون ماشي في الشارع كده ويكسر عليك شيء من السياره، او واحد يجي كمان عكس اتجاهك في الطريق وهو يرى ان معه الحق ويريد ان يرجعك، او يخبطك وهو مخطئ وايضا يغضب عليك وانت ترى الحق كله معك، لكن وهو كمان يتعدى. تحتاج هنا ان تكون حليما، في فرق بين الحلم والضعف وعدم اخذ الحق، احنا نتكلم يعني تكون احلى من الناس، لعله بعد ان يهدأ يعلم انه اخطأ فيعتذر ويأتيك لتقوى اعتذاره، فهنا الحلم لك يظهر. لكن في فرق، انك لا تضع الحلم في غير موضعه، والا هذا يكون جهلا. فمسألة الغضب والامتناع عن الغضب من أهم الخصائص التي لابد أن يتخلق بها المرء وأنه يمتنع عنها. قول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة لما طلب الوصية، قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب أكثر من مرة. ولتحدث أن ممكن، قالوا الرجل لما سأله قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، فكأنه لم يقتنع فقالوا لا تغضب، سألوا مرة أخرى ثم سألوا مرة ثالثة قال له لا تغضب، فممكن السائل كأنه أراد زيادة والنبي يؤكد عليه هذا، كما حدث مع العباس رضي الله عنه وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سل الله العافية، فرجع العباس قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به، سألوا أكثر من مرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم سل الله العافية في الدنيا والآخرة، فإنك إذا أعطيت العافية أعطيت كل خير. بل بين النبي صلى الله عليه وسلم إن سؤالك للعافية كأنك سألت لكل خير، فكفاية عليك العافية. فهنا تكرار السائل أحيانا السؤال كان يريد الاستزادة، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يكرر له الإجابة ليبين له أن هذه الإجابة المثلى له في حقه. هذا آخر الكلام في هذا الحديث العظيم من الآداب أيضا لا تغضب. كل أخذنا اليوم حديث كله في الآداب، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بذلك وأن نعمل بهذه الأحاديث. انتهينا اليوم من الأربعين، لو في أسئلة عند الشباب حتى دقائق وندخل في الفقه. عندكم شيء؟